إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد بدأنا في جمعة الماضية الكلام عن قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ذلكم أن الله جل وعلا ذكر هذه القصة في سور كثيرة وفي عدة مواضع من كتابه العزيز. فقص الله جل وعلا قصة آدم عليه السلام في أوائل سورة البقرة، خاطب الله جل وعلا ملائكته الكرام بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. شرف الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام بعدة تشريفات أو بأربع تشريفات، أولها أن الله جل وعلا خلقه بيده: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فمن كرامة آدم على ربه سبحانه أنه لم يخلقه بأمره بكن فيكون، وإنما خلقه سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. كذلك مما شرف الله جل وعلا به أبانا آدم عليه السلام أن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه، وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ الله الروح في آدم، وهذه الروح هي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما وتعظيما. ونفخت فيه من روحي، أي من الروح التي خلقتها وأضافها إليه تعظيما وتشريفا. التشريف الثالث لأبينا آدم عليه السلام أن الله جل وعلا علمه أسماء كل شيء، والرابع أن الله سبحانه وتعالى أسجد له ملائكته وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما نبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. علم الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام الأسماء كلها. قال ابن عباس: أسماء كل شيء، الحمار والبغل والبرذون والمكبرات والمصغرات، كل أشياء. حتى قال: حتى ذكر الجفنة والمحلب، أسماء كل شيء. علم الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام أسماء كل شيء. قيل في ذلك أيضا: أسماء أبنائه إنسان إنسانا، هذا فلان وهذا فلان، هذا جبل وهذا بحر، وهذا سهل، وهذه سيارة، وهذا كذا وكذا، الأسماء كلها. ويدل على هذا العموم في قوله: كلها، الأسماء كلها، كل الأسماء، ما ترك شيئا. قال: ثم عرضهم على الملائكة. لما تسألت الملائكة من قبل قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة سألت ربها سبحانه وتعالى سؤال استعلام واستكشاف واستخبار، لا سؤال اعتراض وتذمر على ربهم جل وعلا. قالوا إذا كان المقصود من الخلق العبادة فنحن عباد نعبدك يا ربنا صباحا ومساء، نسبحك ليلا نهار. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من هذا المخلوق ما لا تعلمون. ومما علمه الله جل وعلا كرامة آدم عليه السلام بهذا العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يري الملائكة فضيلة آدم عليه السلام، فعلم الله أبان آدم، وكذلك يعلم الله جل وعلا أنبياءه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من باسكم، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه علم إلهام، ألهمه وعلمه أسماء كل المسميات، حتى قال بعض المفسرين يدخل في ذلك اللغات أيضا، فاللغة العربية ولغات الأرض كلها يعلمها أبونا آدم عليه السلام لدخولها في عموم قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات، جاب المسميات وعرضها على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني ما اسم هذا وما اسم هذا. فماذا قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزهت الملائكة ربها سبحانه وتعالى قبل أن تجيب عن نفسها، وهكذا حال عارفين بالله جل وعلا. سبحانك أي تنزهت يا ربنا عن كل سوء، تنزهت عن أن تفعل شيئا لا خير فيه ولا حكمة فيه، تنزهت عن العيب والنقص والسوء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولهذا لما سأل الله جل وعلا عيسى عليه السلام يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، لم يقل عيسى ما قلت لهم هذا، إنما قال سبحانك. قبل أن يجيب عن نفسه نزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك، ونزه الله جل وعلا عن الولد وعن الصاحبة. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كذلك الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك أي تنزهت عن كل سوء وعن كل نقص في حكمتك البالغة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا فائدة، وهي أن العالم أو المفتي إذا سئل عما لا علم له يجب أن يكل علم إلى الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولهذا كان السلف الصالح إذا ما سئل أحدهم إذا سئل أحدهم عن سؤال لم يدري عنه يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل في 48 مسألة، في 32 قال لا أدري، أجاب عن 16 سؤالا، ثلثي المسائل قال لا أدري. هكذا كان السلف الصالح يعلمون تلاميذهم لا أدري، قالوا نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، ونصف الجهل أظن وأعتقد وأفتكر وفي تقدير وفي ظني. هذا نصف العلم أن يقول إنسان لما لا يعلم لا أعلم. وهكذا كان السلف الصالح، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء لم يعلم قال حتى أسأل جبريل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سئل أي البقاع شر، أي البقاع شر في الأرض، فقال حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل قال حتى أسأل ميكائيل، فجاء الوحي من الله جل وعلا أن شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. سأل جبريل عليه السلام، فجبريل عليه السلام لم يجب، قال حتى أسأل ميكائيل، وحتى جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث حسن. إذن الملائكة لا تجب إلا بوحي من الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عما لا يعلم كان يقول لا أدري، أو يقول حتى أسأل جبريل وحتى أراجع ربي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة عليهم الرضوان، خطب الصديق ذات يوم فتلا قوله تعالى وفاكهة وأبا، أو عمر أحدهما وفاكهة وأبا، قال أما الفاكهة فعرفناها فما هو الأب، ثم قال أي سماء تظلني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هكذا كان علماء، وهكذا كان الخائفون من الله سبحانه وتعالى لا يتجرؤون ولا يتجاسرون على فتية إلا بعلم وإلا على بصيرة وعلى يقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما الآن فترى وتسمع في وسائل الإعلام المسموعة منها والمرئية الفتاوى يزاف هنا وهناك، قل أن تجد مفتيا يقول لا أدري، وقل أن تجد مفتيا يقول حتى أراجع، بل لكل سؤال جواب. وقد قال ابن مسعود: الذي يجيب عن كل سؤال هذا مجنون، الذي يجيب عن كل سؤال هذا مجنون، محال أن يكون أن يحيط الإنسان بكل شيء علما، هذا من المحال، مستحيل أن يكون العالم قد أحاط بكل شيء علما، هذا لله جل وعلا، وما أوتيت من علم إلا قليلا. ولهذا قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذا دليل على شرف العلم وشرف أهله، قال: يا آدم أنبيهم بأسمائهم. توجه الخطاب من الله العزيز الحكيم إلى آدم عليه السلام قائلا له ربه جل وعلا: يا آدم أنبيهم بأسمائهم، علمهم هذه أسماء، أخبرهم بأسماء هذه المسميات. فعلمهم آدم، قال: هذا كذا وهذا كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله جل وعلا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. في هذا دليل على انفراد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب أحد مع الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا جن ولا إنس ولا دجال ولا كاهن، كل هؤلاء لا يعلمون غيب مع الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من خصائص الرب جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة، فلا يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى أحد إطلاقا، ابتداء بالملائكة الكرام لا يعلمون الغيب، وكذلك الرسل لا يعلمون الغيب، كما قال سبحانه وتعالى، كما أخبر جل وعلا عن أول الرسول وعن آخر الرسول. أول الرسول نوح عليه السلام قال لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. كذلك آخر الرسول وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول: قل لا أملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هكذا أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم غيب أحد مع الله سبحانه وتعالى. تنزه الله جل وعلا عن أن يشاركه أحد في علم الغيب، فإن هذا من خصائصه سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع أن الله جل وعلا يطلع الأنبياء والرسل على بعض المغيبات، لكن هذا الإطلاع وهذا الإخبار لا يوصلهم إلى درجة أنهم يعلمون الغيب، إنما هذا هو إخبار شيء يسير، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم. يطلع الله الأنبياء على بعض المغيبات، على شيء يسير من المغيبات، لتكون أدلة على النبوة، لتكون علما من أعلام النبوة، لكن الإحاطة بالغيب هذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الربيع بنت معوذ غداة بني عليها، فسمع جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي. الجارية تمدح وهي صغيرة في النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صغيرة، ليست كبيرة بالغة وإنما صغيرة، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين، لا تقولي إني أعلم الغيب، لأن هذا لله سبحانه وتعالى، قولي ما كنت تقولين. في رواية أخرى في غير بخاري: لا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا نجد أدعياء أو مدعي علم الغيب، ما أكثرهم في الكتب وما أكثرهم في وسائل الإعلام تجد من يتحدث ويتبجح ويقول إن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، وإن الشيخ الفلاني يعلم كذا وكذا، ويعلم ما في الكون، ويعلم ما في الأرحام، وله التصرف، وله التولية، وله العزل، وله وله. هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال منهم خفي الحال، هذا صاحب الزريبة، عامل الله بما يستحق. كم نشر من الضلال وكم نشر من الكفر في هذه البلاد. قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، هكذا قال هذا الدجال، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال أن هناك أولياء يعلمون الغيب باطنه وظاهره. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا لله سبحانه وتعالى. وآخر يقول العرش للمرغن والعرش والفرش والأملاك أجمعها الكل في سعته مستهلك بالي، وأنا الجليس على عرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال عارف الغيب إجمالا وتفصيلا بالجملة وبالقطعة، كله قال عارف إجمالا وتفصيلا. هكذا نصب نفسه شريكا للرب جل جلاله وفي صفاته في صفات كماله، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا خاف بذلك الملائكة المكرمين، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بهذا خاطب الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام، وهم عباد مقربون من الله سبحانه وتعالى. والجن كذلك من باب أولى، لا يعلمون الغيب. قال سبحانه وتعالى عن سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان الجن يعملون أعمالا شاقة، سخرهم الله تعالى سليمان، يقطعون الصخور، يبنون المباني الشاقة، عمال يعملون ليل نهار، وسليمان عليه السلام واقف ينظر إليهم على عصاته، متكن على عصاته ينظر إليهم وهم يعملون زمنا طويلا. فجاءه ملك الموت فقبض روحه وهو قائم متكع على عصاه، والجن تعمل ليل نهار أعمال الشاقة حتى أكلت الأرض العصاة من أسفلها، فخر سليمان ساقطا ميتا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن للإنسان وهذا موجود أن يتعامل مع الشياطين، يكون دجال أو ساحر يتعامل مع الشياطين، أو امرأة تربي الودع عند الشيطان يأتيها، فيأتي الإنسان سرق سيارته، يقول عربي سرق، فيأتي لهذا الدجال فيتوسل ويتقرب وينادي ويستغيث ويتزلف لشيطانه فيبحث عنها، يبحث عنها ويقول هذه السيارة في المكان الفلاني ويجدها كذلك. هذا ليس من علم الغيب، هذا من الشهادة، هذا من قدرات الجن. الجن لا يعلم الغيب لكن يمكن أن يتحرك، ممكن الجن يسافر، يمشي لحد مدى، يسافر لحد الشمالية، يتحرك بسرعة غير سرعة البشر، وهذا يسمع علم الغيب، لكن هذا من السحر ومن التعامل مع الشياطين. فيتعامل الإنسي الكافر مع الجن والشيطان الكافر فيزوده بالمعلومات، يزوده بمعلومات السيارة مسوقة في المكان الفلاني، لكن لا يخبره بشيء في المستقبل، بشيء معلومة السيارة معروفة سرقت يوم الخميس واليوم الجمعة سرقت أمس. فالشيطان يعرف بالتواصل مع القرين، بالتواصل مع زملائه من الشياطين، شبكة يتصل مع شياطينه فيخبر بأن هذه السيارة في المكان الفلاني، فيخبر هذا الدجال فيقول في المكان الفلاني ويأخذ مال الإنسان. لكن هل هو يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، إنما يتواصل مع الشيطان. وهل يخدمه الشيطان لوجه الله؟ لا يخدم الشيطان إنسانا إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما في إنسان بسخر الجن يشتغل معه هكذا إلا وقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تسمع لخرافات من يقول إن الشيخ الفلاني والولي الفلاني ملك الجن. إذا سمعت أن فلان يتعامل مع الجن فاعلم أنه دجال، وأنه ساحر، وأنه كافر، وأنه تنصر عن عقيدته وانسلخ من دينه حتى يخدمه ذلك الشيطان. فالشيطان لا يخدم إلا إذا انسلخ إنسان من شريعة الإسلام، وإلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى وادعى الصلاح وادعى الزهد والورع، هكذا يخدمه الشيطان. لذلك الغيب لله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، ومن ادعى أنه يعلم المغيبات فقد زعم أنه يشارك الله سبحانه وتعالى في صفة من صفات كبريائه وعظمته وجلاله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن صور ادعاء علم الغيب ما نرى في الجرائد اليومية للأسف الشديد، الصحف اليومية تقريبا غالب الصحف أكثر الجرائد فيها هذه المساحة، برجك اليوم، حظك اليوم، برج الدلو، برج العتوت، برج التيس، برج العقرب، هذه الأبراج كلها ادعاء لعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن تنزع عنها الصحف والجرائد، هذا ليس حرام بل هذا كفر بالله جل وعلا، حرام شو يعرف، ده كفر عديل، كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك بالله جل وعلا. كيف يعلم، كيف يعلم هذا الذي يكتب هذه الأبراج؟ أنت موارد مايو شهر 5 يوم 10/5 معناه أنت برجك برج الحمل، طيب شوف برج الحمل شو كذا كذا كذا، هذه كهانة، هذه كهانة وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يجب أن تنزه تطهر الصحف والجرائد من هذه الأبراج لأنها كفر بالله جل وعلا، ليست تسلية، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا ليس التسلية إنما هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الغيب حق محض لله سبحانه وتعالى. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نواصل إن شاء الله تعالى في قصة آدم في جمع لاحقة بمشيئة الله وعونه وتوفيقه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة يرحمكم الله.